يحيى، بماذا ابتدأ المؤلف رحمه الله؟ بالبسملة، ثم الحمد لله، ثم ايش؟ لا، قبلها ها شهادتين، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذه قد ذكر العلماء أنها من آداب التصنيف. طيب، قوله روينا، روينا عن علي بن أبي طالب الأخذ، ما معنى روينا؟ ولماذا ما قال روينا محمد؟ في فرق يا شيخ، إذا كانت روينا فإن تكلمنا عن المشايخ، يعني ذكرنا عنهم، يعني الطالب روى عن الشيخ، الطالب روى عن الشيخ، أما روينا فإن الشيخ علم الطالب وأخبر. نعم، روى لنا مشايخنا. طيب، المؤلف رحمه الله، ما الذي حمل المؤلف رحمه الله على تأليف هذه الأربعين؟ عبد الرحمن، هذا الحديث الضعيف. طيب، أيضا، نعم أيضا، نظر الله امرأ سمع مقالتي، أحسنت أيضا، بس يكفي. ها الثالث إبراهيم، الاقتداء، سلك طريق العلماء السابقين. طيب، ثم ذكرنا ثلاث مسائل في كلام مؤلف، ونبدأ الآن بالرابعة. إيش؟ لا، احنا قلنا ذكر في قطعة هذه ثلاث أشياء. طيب، الرابع مما ذكر المؤلف في هذا القطعة من كلامه، أنه نقل اتفاق العلماء، ابدأوا الآن، أنه نقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، أنه نقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. انتبهوا لهذا القيد، أنه في فضائل الأعمال، أما العقائد أو ابتداء عبادة فلا. طيب، نقول فإن قيل، طيب قبلها عشان ما نطول، والحديث الضعيف، انتبهوا، والحديث الضعيف هو ما لم يستكمل شروط الحديث المقبول، هو ما لم يستكمل شروط الحديث المقبول. حطوا بين قوسين الصحيح والحسن، والحديث الضعيف هو ما لم يستكمل شروط الحديث المقبول، بين قوسين أي الصحيح والحسن. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، فإن خف الضبط فهو الحديث الحسن، فإن خف الضبط فهو الحديث الحسن. طيب، وفي كلام المؤلف رحمه الله نظر من وجهين، وفي كلام المؤلف رحمه الله نظر من وجهين، طيب أسألكم، كلامه وش؟ أي كلام محمد؟ إن جو اتفاق اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف كمل في فضائل الأعمال. نقول في هذا الكلام نظر من وجهين. الأول أن العلماء لم يتفقوا، أن العلماء لم يتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بل هناك من خالف. وعلى رأسهم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج، وعلى رأسهم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج الإمام صاحب الصحيح رحمه الله، واختاره من المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فإنه قال إن في الحديث الصحيح غنية، فإنه قال إن في الحديث الصحيح غنية عن الاستدلال بالحديث الضعيف. وهذا هو الوجه الثاني في النظر، وأقول وهذا هو الوجه الثاني في النظر عن الحديث الضعيف، وهذا هو الوجه الثاني في النظر، وهو أننا لسنا بحاجة إلى الضعيف لنستدل به. طيب إذن النظر وش هو؟ في النظر ماذا قلنا؟ نقول ليس في اتفاق ولسنا في حاجة. طيب ثم هذا من بداية السطر، ثم على القول بجواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، ثم على القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن له شروطا ثلاثة، فإن له شروطا ثلاثة. وهذا القول راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. لكن على خلنا نشوف على القول بهذا، نشوف أيضا وهل يمكن أحد يضبطها. الأول ألا يكون الضعف شديدا، ألا يكون الضعف شديدا. الثاني أن يكون لهذه الفضيلة أصلا أن يكون لهذه الفضيلة عفوا أصل تندرج تحته، الثالث ألا يعتقد ثبوته إذا عمل به. كم شرط هذه؟ إذن ألا يكون الضعف شديدا، أن يكون له أصل سابق، أن لا يعتقد ثبوته. طيب فالأول، نحن نرجع نتكلم عليها قليلا، فالأول معناه أن يكون ضعفه منجبرا، أن يكون ضعفه منجبرا، ضعف الحديث منجبرا، كما لو كان راويه راويه كما لو كان راويه كثير النسيان أو عنده غفلة. أو مجهول الحال، فإن مثل هذا إذا تعددت طرقه انجبر، فإن مثل هذا إذا تعددت طرقه انجبر واستؤنس به. بعكس ما لو كان في بعكس ما لو كان أحد رواته كذابا، بعكس ما لو كان أحد رواته كذابا أو متروكا فإن الضعف هنا لا ينجبر. وأما الثاني، مش الثاني هي كل هذه الفضيلة كلها أصل، فكما لو جاء حديث في فضل الذكر أو في فضل قيام الليل أو في فضل قراءة القرآن، فإن هذه الأبواب، فإن في هذه الأبواب لها أدلة صحيحة، فهذا الحديث الضعيف، فهذا الحديث الضعيف إنما ينشط على هذا العمل الثابت، هذا الحديث الضعيف إنما ينشط على هذا العمل الثابت، ولا يشرع به عبادة جديدة، ولا يشرع به عبادة جديدة. طيب نقطة. وأما الثالث، إيش الثالث يا عبد الرحمن؟ حسنت. وأما الثالث هو ألا يعتقد، فعند العمل به، فعند العمل به لا يعتقد أن النبي، فعند الثالث، فعند الثالث لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ لئلا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقطة الآن، وهذه الشروط في الحقيقة لا يحسنها أكثر الناس، لا يحسنها أكثر الناس، بل ربما لا يعرفونها أصلا. حطوا لا يحسن أحسن، لا يحسن تطبيقها، اللي عرفوها يحسن تطبيقها أكثر الناس، لا يحسن تطبيقها أكثر الناس، بل ربما لا يعرفونها أصلا. وإنما يسمعون جواز العمل بالحديث الضعيف، فربما عملوا بأحاديث مكذوبة بإجماع العلماء، أو بأحاديث ضعيفة جدا، مع أننا لسنا في حاجتها. فعندنا بحمد الله من الحديث الصحيح ما يغني عنها، كالأحاديث التي في رياض الصالحين، في كتاب رياض الصالحين، كالأحاديث التي في كتاب رياض الصالحين، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله في مقدمته على الأربعين: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من ذلك كله، وهي أربعون حديثا طيب، في هذه القطعة من كلام المؤلف، رحمه الله بيّن أن من سبقه من العلماء ألفوا في عدة أبواب، ألفوا الأربعينيات في عدة أبواب، منها أصول الدين، والمراد هنا العقيدة، التوحيد والعقيدة، لأنها هي الأصل. ومنها فروع الدين، والمراد بها العمليات، يعني الفقه، فقه العملي، كالصلاة والوضوء والحج. طيب، نقطة تنبيه، بعض العلماء استنكر هذا التعبير، بين قوسين ودون قوسين، وهو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقالوا إن الدين كله أصول، لأنه على التعبير السابق الصلاة والزكاة والصوم والحج من الفروع. على التعبير السابق الصلاة والزكاة والصوم والحج من الفروع، مع أنها أركان الإسلام، مع أنها من أركان الإسلام. واضح ولا لا؟ فروع. شو معنى الفروع على تعبيرهم؟ العمليات ليس العقيدة. قال كيف هذه فروع؟ كأن الفرع يمكن الاستغناء عنه. لكن يقال من عبر بهذا التعبير من العلماء لم يقصدوا الاستهانة بالعمليات، وإنما أرادوا الاصطلاح، التعبير الاصطلاحي. وأرادوا أن أصل الدين هو العقيدة، وإنما أرادوا أن أصل الدين هو العقيدة، فلا يقبل العمل إلا إذا صحت العقيدة. وقد كان شيخنا رحمه الله بن عثيمين يتوقع هذا التعبير، وقد كان شيخنا بن عثيمين رحمه الله يتوقع هذا التعبير، ومع ذلك أحيانا يعبر به. طيب، وقوله نقطة، وقوله ومنها الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله. وقوله وبعضهم في الزهد، وهذا يشمل الورع أيضا، وهذا يشمل الورع أيضا. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في حديث في الأربعين، كم رقمه؟ تزهد في الدنيا حبك الله، حديث سهل بن سعد، يأتي في حديث سهل بن سعد التفريق بينهما، خلي التفريق هناك. وقوله وبعضه في الآداب، يعني في الأخلاق ومعاملة الناس، يعني في الأخلاق ومعاملة الناس، مثل السلام، مثل البشاشة في الوجه والكرم للضيوف. وقوله وبعضهم في الخطب، يعني في جمع 40 خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء ولم يصح منها شيء، كلها ضعيفة. وقوله وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، وقوله كلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. هذا التعبير من النووي رحمه الله في غاية الأدب، في غاية الأدب. وليس بمستغرب من مثله، وليس بمستغرب من مثله. حيث دعا، نعم، حيث مدح مقاصدهم، حيث مدح مقاصدهم وأثنى عليها، ثم دعا لهم بأن يرضى الله عنهم، ثم دعا لهم بأن يرضى الله عنهم. فمع أنه لم يتبع أحدا منهم، فمع أنه لم يتبع أحدا منهم، إلا أنه لم ينتقده، وهذا من الأدب، وهذا من أدب أهل العلم بعضهم من بعض، بعضهم مع بعض، وهذا من أدب أهل العلم بعضهم مع بعض. نعم، انتهى الوقت ولا باقي؟ ولا خلنا نكمل الوقت، باقي قطعة فقط عشان نبدأ أسبوع إن شاء الله بكرة في حديث النية. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت جمع 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزموا في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه. طيب، ذكر النووي رحمه الله في هذه القطعة، ذكر النووي رحمه الله في هذه القطعة من كلامه شروط كتابه، شروط كتابه، وهي 7. الأول أنها 40 حديثا، أنها 40 حديثا. فإن قيل إنها 42، إنها 42 بحسب العد، فيقال بل 43، بل يقال 43، لأن الحديث 27، لأن الحديث 27 في التبويب فيه حديثان أيضا، حديث وابصة، حديث النواس، حديث وابصة، حديث النواس 20، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. ويعتذر بأن العرب تجبر الكسر، يعتذر بأن العرب تجبر الكسر. وننبه نقطة من السطر، وننبه إلى أن أصل هذه الأحاديث، إلى أن أصل هذه الأحاديث 40 هي 26، هي 26 جمعها أبو عمرو ابن الصلاح، ثم أكملها النووي 16 حديثا حتى اكتملت 42، ثم أكملها النووي 16 حديثا حتى اكتملت 42، ثم جاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ثم جاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله فأضاف إليها 8 حتى صارت 50. ثم شرحها في كتاب بديع، ثم شرح في كتاب بديع اسمه جامع العلوم والحكم، الثاني الشرط الثاني أن هذه 40 مشتملة على جميع مقاصد من سبقه من العلماء، مشتملة على مقاصد جميع من سبقه من العلماء، فتشمل أصول الدين وفروعه، الثالث أن كل حديث منها يعتبر قاعدة في بابه، يعتبر قاعدة في بابه من قواعد الدين، الرابع لحظة لا قبل الرابع يقول قد وصفه العلماء أنه وصف العلماء هذا إكمال أنه وصف العلماء بأن عليه مدار الإسلام. إيش كتبت محمد؟ إيش كتبت؟ أن كل حديث منها يعتبر قاعدة في بابه من قواعد الدين. أكمل قد وصف العلماء قد وصف العلماء بأن عليه مدار الإسلام، يعني في ذلك الباب، يعني في ذلك الباب، باب الزهد مثلا، باب الذكر، باب طلب العلم، باب النية. طيب الرابع أنه التزم بأنها كلها صحيحة، أنه التزم بأنها كلها صحيحة ومراده مقبولة، ومراده مقبولة لأنه نفسه قد وصف بعضها بأنه حديث حسن، لأنه نفسه قد وصف بعضها بأنه حديث حسن. الخامس أن معظمها في الصحيحين، أن معظمها في الصحيحين، قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين، اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، اتفاقا وافتراقا 29 حديثا. كيف اتفاقا وافتراقا؟ ما اتفقوا عليه أو فرد بالبخاري أو فرده مسلم، كلها مجموعها 29. طيب السادس، الشرط السادس أنه لا يذكر الأسانيد، أنه يذكر الأسانيد تسهيلا للحفظ، تسهيلا للحفظ. السابع أنه يتبعها بباب يضبط خفي ألفاظها، يتبعها بباب يضبط خفي ألفاظها. يعني فيشرح المشكل في المعنى ويضبط المشكلة في اللفظ، يضبط المشكلة في اللفظ لئلا يخطئ القارئ. نعم اختم. قال رحمه الله: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. في نسخة: وعلى الله الكريم اعتمادي. طيب ختم المؤلف رحمه الله هذه المقدمة، ختم المؤلف رحمه الله هذه المقدمة بالترغيب في دراسة هذه الأربعين، بالترغيب في دراسة هذه الأربعين حفظا واستشراحا، لأنها تحث على الخير وترغب في الآخرة، وتفتح الأبواب لطالب العلم، وتفتح الأبواب لطالب العلم في الولوج في طريق الطلب، ولذلك كثرت عناية العلماء بها في هذه الأربعين تدريسا واستشراحا وحثا للطلاب عليها. فنسأل الله الإعانة على ذلك، والله تعالى أعلم. خالد بن ناصر يقول: لو سمحتم، كتاب الأربعين النووية الذي سيشرح فيه الشيخ، ما هو اسم المحقق؟ ما عندنا شيء محقق يعني معتمد، لكن من الكتب المعتمدة طبعة الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله، وفيه مجموعة يعني عدة طبعات من طلاب العلم اعتنوا بها، جمعوا فيها الكتب، يعني كتب جمعت عدة متون. والمقدمة في أي كتاب شيخ؟ المقدمة في كثير من الكتب، لكن بعض الطبعات تحذفها لأنهم جعلوا الطبعة للحفظ فقط. يعني الشيخ القاسم ما ذكرها لأنه ذكر كتاب للحفظ فقط، والمقدمة ما تحفظ. ما عنده نشاط يحفظها بعد. شكرا. معاذ يقول: إذا كان أحدهم يحافظ على السنن الرواتب ولكنه يتركها إذا كان مع زملائه في العمل أو الدراسة خوفا من الرياء، هل فعله صحيح؟ هذا غلط، وسوف يأتينا أن هذا من الرياء، بل ينبغي له أن يعني يتسنن وينوي تطبيق السنة أولا والأجر، ثم أن يقتدي بزملائه. أحسن الله إليك. إذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل تحل غيبة الكافر؟ لا تحرم، لكنها تتبع المصلحة، فقد تكون غيبة الكافر مضرة، كنسبع الكافر الكفار ثم يؤذوننا، فإذا كان فيه مصلحة يفعلها وإلا تركه، وش الفائدة؟ ينبغي الإنسان أن لا يكون مهذارا بالكلام فلان وفلان، وش الفائدة؟ أو صاحب استهزاء، فلكن لو كان فيه فائدة فلا بأس بها. يقول: أحسن الله إليك، هل تنصحوني أن أتابع شرحكم للكتاب وأضيفه على كتاب ابن رجب، لأن ليس عندي كتاب النووي نفسه؟ ما في بس، أو تكتب في دفتر خارجي وتلخص الفائدة منه. جزاك الله خير. الله تعالى أعلم.